ومن التهم التي يذكرها بعض الناس رميها بأنها محدودة الاطلاع شحيحة المعارف، وهذا من قصور معرفتهم بأفرادها، فإن في أفراد هذه الهيئة ما من يختص بمكتبات لا يشاركوه فيها أولئك المثقفون والمفكرون الذين يرمونهم بشحة المعارف، وكذلك لهم من كثرة القراءة ما ليس لغيرهم. وأحد أعضاء هذه الهيئة وهو الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله قرأ كتابا من الأدب، وهو بعيد التخصص عن عمل هذه الهيئة، وهو كتاب الأغاني 7 مرات. فإذا كان واحد من أعضائها وقع له هذا في كتاب أدب أكثر المتكلمين اليوم في الثقافة والفكر لم يقرأوه مرة واحدة، عرفت أن من يلقي هذه التهمة لا يعرف حقائق أصحابها، وأن لهم من المعرفة بالثقافات المعاصرة من علم الاجتماع أو علم النفس أو غيرها ما ليس لكثير ممن يرمونهم بهذه التهمة. زد على هذا أن لائحة عمل الهيئة تستدعي وجود مختصين في القضايا الاقتصادية أو القضايا الاجتماعية للاستئناس برأيهم، ربما كان واحدا أو أكثر بحسب ما تستدعيه الحال، فلا يمكن أن يبادروا بالحكم في شيء يتعلق بهذه القضايا دون الرجوع إلى أولئك المختصين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.